فمن وفق للحج وكتب الله له الظفر والفوز بهذا الحج فليحسن النية لتكن نيته خالصة لله تبارك وتعالى، ثم عليه أن ينفق على نفسه أو على أهله أو على من يحج معه، عليه أن ينفق عليهم من المال الحلال وأن يترك وأن يجتنب المال الحرام. فإنه جاء في الحديث إذا قال العبد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وكان زاده حراما وماله حراما، قال له الملك لا لبيك ولا سعديك. وإذا كان زاده حلالا وكان طعامه حلالا فقال لبيك اللهم لبيك، فإن الملك يجيبه بر حجك وطاب عملك. والملك يطلعه الله تبارك وتعالى على أعمال العباد، فيكتب الحسنات ويكتب السيئات لا يترك منها شيئا، كما قال تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يطلعهم الله على ذلك، حتى النية لو نوى العبد عملا صالحا ثم حيل بينه وبين ذلك، فإن هذه النية تكتب له عمل صالح، تكتب له عمل صالح. وكذلك لو تمنى الشر يكتب له الشر، ولا يظلم ربك أحدا. هذا الحج على المسلم أن يراعي وأن يحافظ على الأمور التي يكون بها حجه مبرورا.